الجزء بتاع ال MCQ ال complete التعريفات كلها مهمة. السانيتيشن السانيتايزنج ايجنت او سانيتايزر السانيتيشن بروجرام انكلود 6 مهمة و7 و9 و13 و14 و16 بتتكرر ال properties بتاع ال ideal disinfectant and antiseptic. 17 biodegradable disinfectant جديد. 18 بيتكرر ال effective disinfectant against ال FMD virus. 22 بتتكرر الأمونيوم هيدروكسيد effective disinfectant against ال coccidial oocyst. 21 فورمالدايد جاز كان بي بروديوسد باي الاربع طرق بتوع ال التلاتة قصدي فورمالدايد جاز. و23 جديدة ده جزء فيه 23 دي كانت جزء فيه البايو ديجريديشن. بايو ديجريديشن ده جزء موجود في السكيشن بس مش موجود هنا في مذكرة المراجعة. الرودوكوكس فينولوكس بكتيريوم سبيشيز ايبل تو ديجريد الفينول اس سول كربون سورسز. نقطة 23 التعريف بتاع البايو ديجريدابل ديس انفكتنت دول النقطتين الوحيدين تقريبا اللي جم من جزء البايو ديجريديشن في الشيت اللي الدكتور منزلاه. تعريف السيرفكتانس مهم. 1% سيلفر نيتريت استخدمه عشان اعمل تريتمنت للأوفثالميا نيونيتيرم. رقم 27. 29 تعريف البستسايد. 30 مهمة بتتكرر الديفينايل أليفاتكس أولدست جروب في الأورجانو كلورينز. الدي دي تي مهم اللي هي رقم 31. رقم 32 و33 مهمين. رقم 32 مهمة و33 تعريف الميكروبيال انسكتسايدز. 35 اللي هي فيها تعريف السبيس سبراينج والريزيديوال سبراينج وبرضو في مقارنة بينهم بين السبيس سبراينج والريزيديوال سبراينج في شابتر الانسكتسايدز. مش فاكرة هو ده هنا في مذكرة المراجعة ولا لأ بس كان في مقارنة بين السبيس سبرينج والريزيدوال سبرينج في شابتر الانسكتسايدز في الطرق بتاع السبرينج. المهم يعني المهم فيهم التعريف والتعريف موجود في النقطة 35 دي. السبيس سبرينج بيبقى على السبيس والريزيدوال سبرينج على الاوبجكت. من اول 36 لاخر الاكمل ده شابتر السامبلينج. وارد ان بس هي تبقى نقطة واحدة يعني هتيجي شابتر السامبلينج ميثودز مش السامبلز اللي هي العينات. في شابتر اسمه السامبلينج ميثود فدول اللي هم ازاي تاخدي عينة من بوبيليشن يعني تاخدي عينة انديفيدوالز من بوبيليشن. فدي الطرق من رقم 36 لحد 31 دول دي البروبابيلتي سامبلينج ميثودز. و42 43 و44 دول النون بروبابيلتي. الصح وغلط. الصح وغلط المويست رقم 1 مهمة ورقم 2 مهمة بالريزون اللي مكتوب تحتها. ورقم 3 صح وغلط كله مهم يعني صح وغلط كله مهم مش هشيل منه حاجة. وانا كده مش بشيل انا بس يعني ايه بركز على الحاجات المهمة لكن انا كده مش بشيل تمام يعني دي كلها أسئلة الشيت. disinfectant واختلافه عن الانتي مايكروبيال ايجنت. الكمبارزون ما بين الدراي هيت والمويست هيت مهمة. الصفحة بعد كده صفحة 9 في كمبارزون ما بين الان اورجانيك والاورجانيك اسيدز. المقارنة دي مهمة مقارنة بين الان اورجانيك والاورجانيك اسيد. بقية الصفحة اصلا موجودة في السامبل بتاع الاسيتيك اسيد. انت اخد الاسيتيك اسيد جايلك في السامبلز فالمفروض ان انت عارف كل المكتوب تحت الاسيتيك اسيد ده بالمود اوف اكشن بالديس ادفانتج بالميسو بتاع الابليكيشن باليوزز بتاع الاسيتيك اسيد. المفروض ان كل ده معاك في السامبل انت تكتب بقى اللي تعرف ان انت تفتكر ان انت تكتبه لكن كإجابة للأستاتيك أسيد فكله أنت مطالب بيه سواء الدكتور قريته في السكشن أو ما قريتوش في السكشن تمام عشان أنا بصيت على السامبلز. أوكي قد يكون السامبل اللي انا منزلاها في بعض العينات اللي هم 2 أو 3 الكلام شوية مختلف عن البي دي اف، لكن ده ما يقولش ان السامبلز غلط عن البي دي اف اللي نزل لكم على التليجرام، لكن ده ما يقولش ان اللي مكتوب تحت السامبلز غلط، بل انه بزيادة وزيادة قوي كمان. كون ان انتوا تبقوا مطالبين باللي الدكتور قالته بس في السكشن، وان هو ده اللي كتب تحت السامبل سواء بقى اللي كان مختصر ولا مش مختصر، لا معلش، انتوا مطالبين بكل اللي موجود في الكتاب اللي هو كل اللي موجود في السكاشن، تمام؟ ده اللي انت مطلوب ان انت تكتبه تحت تحت السامبل. تفتكر انت بقى من اليوزز 1 و2، تفتكر من الادفانتج 1 و2، وتفتكر من الديس ادفانتج 1 و2، براحتك. تفتكر نقطتين ثلاثة، تفتكر كله وتكتبه، دي حاجة ترجع لكم. لكن انا بالنسبة للقسم وبالنسبة للدكتور فانت مطالب بكله. المقارنة اللي بعد كده، الكمبير الكومن ديس انفكتنس والكونستراكشن والميثود اوف يوز، معظمهم في السامبلز، يعني معظمهم اصلا انتوا المفروض هتبقوا عارفين فيهم الحاجات دي، فانتوا ممكن تفككوا من اللي هم اللي انتوا اصلا اوريدي اخدينهم سامبلز وتاخدوا الباقي، بس تعرفوا الكونسنتريشن والميثود اوف يوز بتاعتهم. بعد كده في المقارنه بتاع صفحه 11، المقارنه بتاع السبيس سبرينج والريزيديوال سبرينج اهي، وفي مقارنه قبلها، المقارنه دي بتاع المود اوف اكشن بتاع الانسكتسايدز اللي هما الاستومك بويزنينج والكونتاكت والفيموجيشن والسيستميك. دي مقارنه برضو كان اللي كان جاي في الشيت، مقارنه ما بين الاستومك والكونتاكت، فانا كتبت الاربعه بتوع المود اوف اكشن بتاع الانسكتسايد. الديتول ده ما كانش موجود في الشيت، بس هو جزء جديد. وبعدين عندكم بعد كده الهيفي ميتالز الابليكيشن بتاعتها، والكواترنري امونيوم كومباوندز موجوده لي، انا شفتها موجوده في السامبل، الصور اللي كانت جايه لي ما كانش فيها السامبل، لكن انا شفتها موجودة في السامبلز، فدي لو حد عايز ياخدها من هنا. الفيوميجيشن يعني هو مش مهم بالدرجة القصوى يعني، لكن في ستيب 1 يهمني نقطة 4 و5، وفي ستيب 4 يهمني النقطة 2، ان انا التوكسيستي بيعمل نوتراليزيشن ب10% امونيا، وده بيطلع لي الهكزامين. وستيب 1 النقطة الخامسة مهمة، ان انا ممنوع ان انا احط ان انا استخدم الفورمالين وانا عندي هيدروكلوريك اسيد وكلورين، عشان ده بيكون لي الكلوروميثايل ايثر اللي هو بيبقى كارسينوجين. كمان التستات، عشان نسيت اقول عليها، التستات لما بيجي صورة بيبقى مطلوب ان انت تكتب كل اللي تحتها. هل تكتب الخطوات والرسمة، تكتفي بالرسمة بس وتكتب على الرسمة كل الخطوات؟ يعني طبعا عشان الوقت وعشان السرعة، ان انت تبقى يعني ترسم الرسمة وتكتب عليها الخطوات بتاعتها هيبقى اسرع. وطبعا الادفانتج والديس ادفانتج لو في تستات ليها ادفانتج وديس ادفانتج مهمة. وطبعا لو هي جايبة رسمة، يعني هي واحيانا بتعملها ان هي تبقى جايباك الرسمة وتقولك برضو ارسم الرسمة في الورقة عندك، رغم ان هي جايبة الرسمة تقولك ارسم الرسمة في الورقة عندك، تكتب كل حاجة عن التست حتى بما فيه الرسمة.